بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي ربنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار